الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بعون الله وتوفيقه نستأنف درسنا، وقد وصلنا في شرح اللالكائي إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأدعية المأثورة عنه في إثبات القدر. وما سبق بقيت عندنا بعض الآثار، لكن أغلبها ضعيفة، وما قبلها وما بعدها يغني عنها. فنبدأ بالأثر 1173 أو 73. نعم، تفضل. رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأدعية المأثورة عنه في إثبات القدر. عن أبي الأحوص عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أخرجه مسلم. وعن أبي الحوراء السعدي وأبو عيسى عندك أخرجه مسلم وأبو عيسى. نعم يعني الترمذي. على الحال في الأثر هذه أحسن أن نقف عند كل أثر لنذكر الشاهد، لأنه هنا أورد هذه النصوص للاستدلال على أن الإيمان بالقدر أمر متواتر بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه متواتر بألفاظ القرآن كما هو معروف، وأن الدلالة عليه أتت من كل وجه، كما أتت بالخبر كذلك أتت في الدعاء وغيره. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه الهدى، وهذا يعني أن الله عز وجل هو الذي يهدي من يشاء، فليس الهدى أو الاهتداء بالغريزة ولا بمجرد الطبع ولا بمجرد الذكاء ولا بمقدرة الإنسان ولا بفعله، إنما الله عز وجل هو الذي يهدي من يشاء. وعلى العبد أن يسأل ربه الهدى، لأنه ليس بإمكانه أن يهتدي إذا لم يوفقه الله ويهديه، إذا لم يوفقه الله ويهديه فإنه ليس بإمكانه أن يهتدي، فعلى العبد دائما أن يسأل ربه الهدى. نعم. وكذلك قوله والتقى والعفاف والغنى، بمعنى أن كل هذه الأمور التي بمقدور العبد أن يفعلها، بمقدور العبد أن يفعلها، لكنه لا يمكن أن يوفق إليها إلا إذا يسرها الله له وكتبها له في سابق علمه، فعليه أن يدعو الله عز وجل يوفقه ويهديه لكل خير. نعم. قال: قلت للحسن بن علي: ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، سمعته وكان يعلمنا: اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولني فيمن توليت، وعافني فيمن عافيت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت، تباركت وتعاليت. نعم. كذلك في هذا النص جاء بالجانب الآخر من جانب القدر، وهو مسألة الشر. كما أن الله عز وجل هو الذي قدر الخير، فكذلك هو الذي قدر الشر. وكما أن الله عز وجل هو الهادي، كذلك هو المضل. وكما أن الله عز وجل يطلب منه العبد الهداية، كذلك يطلب منه أن يعصمه من الضلال. فهذا الدعاء يتضمن كل ذلك: اللهم اهدني فيمن هديت، فيه إشارة إلى أن الله عز وجل هو الذي يهدي، وأنه بسابق علمه هدى من شاء وأضل من شاء، وعلى العبد أن يلتمس من ربه بالدعاء الصادق أن يهديه. ثم وتولني فيمن توليت، وكذلك عافني، إلى أن قال: وقيني شر ما قضيت. وهذا يعني أن الشر بقضاء الله عز وجل وبتقديره، أن الشر بقضاء الله عز وجل وتقديره. نعم، الشر من العبد الذي يتعلق بفعل العبد هو بكسب العبد، لكنه إنما حدث بعلم الله وكتابته وقدرته ومشيئته السابقة وإرادته، فليس للعباد استقلال في ذلك. فلذلك كما أن الإنسان يسأل ربه أن يهديه، كذلك يسأل ربه أن يقيه شر ما قضاه الله. وهذا يعني أن الله عز وجل قضى الشر على العباد ما يتعلق بأفعال العباد وبغير أفعالهم، فالشيء الخير والشر كله بقدر الله. وهذا هو ما أنكرته القدرية، أي أن يكون الشر بقدر الله. إذن قوله في وقيني شر ما قضيت دليل على الله عز وجل قضى الشر على العباد، وأن الله عز وجل جعل الدعاء والعبادة والتوجه إلى الله عز وجل سبب للهداية مع سابق علم الله بما سيحدث وما يكون. نعم. ثم قال فإنه لا يذل من واليت ولا تباركت وتعاليت إلى آخره. نعم أكمل. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: رب اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، تباركت وتعاليت. هذا كسابق، فلذلك ننتقل إلى الأثر 79. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رجل مكة في أول الإسلام، وكان من أزد شنوءة، وكان يرقي من هذه الريح، فأبصر سفهاء من الناس ينادون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون مجنون، فقال لو لقيت هذا الرجل، قال فلقيه، فقال يا محمد إني رجل إذا رقيت من هذه الريح يشفى على يدي من شاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. فقال أعد علي هؤلاء الكلمات، فأعادهن. قال لقد سمعت قول السحرة وقول الكهنة وقول الشعراء، ما سمعت بمثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغت قاموسي البحر، أرني يدك أبايعك على الإسلام. قال وعلى قومك؟ قال وعلى قومي، أخرجه مسلم. نعم. كذلك في هذا الحديث دلالة قاطعة على عقيدة القدر عند أهل السنة والجماعة، وهو أن القدر خيره وشره من الله عز وجل. فهنا جاء في هذا الحديث، وهو حديث كما تعرفون حديث الحاجة أو خطبة الحاجة المشهورة، يقول من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. والشق الأول قد لا ينكره كثير من القدرية، لكن الكلام على الشق الثاني وهو ومن يضلل فلا هادي له، فهم يرون أن الضلال من العبد، فأن الله لا يضل أحدا. وهذه العقيدة عقيدة راسخة عند أكثر الأمم المنحرفة الضالة، النصارى والمجوس وغيرهم، فلا يؤمنون بأن الله عز وجل فاعل الشر أو فاعل الإضلال أو أنه يقدره ويشاءه على العباد. العقيدة السليمة هي أن الله عز وجل كل شيء، أن الله عز وجل شاء وقدر كل شيء، الخير والشر على العباد. فمن هنا جاء في هذا الدعاء ومن يضلل فلا هادي له، بمعنى أن الله عز وجل يضل من يشاء، ومن يضلل الله فلا أحد يستطيع هدايته، لكن على العبد دائما أن يلتمس ما يرضي الله عز وجل، ويدعو الله بأن يهديه ويسعده وأن يقيه الضلالة وسبل الضلال. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. أخرجه البخاري ومسلم. وهذه الأمور كلها من الشرور ومن المصائب، جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، كلها من الشرور والمصائب، وكلها بتقدير الله عز وجل، كلها بتقدير الله بعلمه، وقد كتبها الله عز وجل على العباد ثم قدرها وشاءها. ولذلك شرع للعبد أن يتعوذ بالله من هذه الأمور، فكما أن الله هو الهادي والموفق للهداية، فكذلك الله عز وجل هو المضل والذي يكتب الضلال على العباد، كذلك يكتب البلاء والشقاء. فلذا ينبغي على العبد دائما أن يسأل الله أن يعيذه من هذه الأمور، وإن كانت من الشرور والبلايا، لأنها لا بد أن تكون من تقدير الله وقدره. نعم. وعن زيد بن أرقم قال: لا أقول لكم إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آت نفسي تقواها، أنت خير من زكاها، وأنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا تستجاب. كذلك في هذا النص أشار إلى جانبي القدر، وهو التقوى وضد ذلك، من العلم الذي لا ينفع، ومن نفس التي لا تشبع، ومن قلب الذي لا يخشع، ومن دعوة التي لا تستجاب. وهذه كلها شرور، فكما أن الله عز وجل قدر لكل نفس تقواها، كذلك كتب على كل نفس ضد التقوى، وهي الشرور وما يضاد هذه الأمور، أي ما يضاد التقوى والصلاح. فلذلك شرع الاستعاذة بالله عز وجل من علم لا ينفع، وهذا ضرر، وكله بتقدير الله، وكذلك من نفس لا تشبع، وهي ضرر، وهي بتقدير الله، ومن قلب لا يخشع، وذلك ضرر، وهو بتقدير الله، ومن دعوة لا تستجاب يستجاب لها، وهي كذلك ضرر، وكلها بتقدير الله. إذن فالنفع والضر بيد الله، والخير والشر بيد الله، فكما أننا نطلب النفع والتوفيق والهداية من الله عز وجل، كذلك نطلب دفع الضر ودفع الشرور والبلاء والمصائب من الله عز وجل. وهذا دليل على أن ذلك كله بتقدير الله، وأن جانبي القدر لا يفترقان، يعني خيره وشره، خير القدر وشره لا يفترقان كلاهما بعلم الله وكتابته وتقديره ومشيئته وإرادته، إلا أن الله عز وجل أراد الخير شرعا ولم يرد الشر شرعا في أفعال العباد. والإرادة الشرعية أمر آخر غير الإرادة القدرية. الإرادة القدرية تشمل كل أفعال العباد، أما الإرادة الشرعية فإنها بحسب ما يقع من العبد، فإن العبد إذا فعل ما يريده الله فقد وقع فيما أراده الله، بمعنى أنه حقق مراد الله، أي ما يرضاه الله عز وجل ويحبه. وإذا لم يفعل ما يريده الله فإنه بذلك تخلف عن تحقيق مراد الله، أي فعل ما لا يريده الله ولا يحبه. فالإرادة والمحبة الدينية الشرعية أمر آخر متعلق بالتكليف وأفعال العباد، أما الإرادة الكونية فهي بمعنى المشيئة. إذن فكل هذه الأمور مما يريده الله عز وجل ويقدره على العباد، فلذلك يشرع لهم أن يدعو الله عز وجل أن بجلب النفع وبدفع الضر. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تطع في عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. في أول هذا النص إلى قوله بالإسلام راكدا، هذا فيه طلب الخير والنفع، وقوله ولا تطع في عدوا ولا حاسدا، هذا فيه طلب دفع الشر من الله عز وجل، وهذا دليل على الله عز وجل هو الذي يقدر الشر، فهو الذي يوقعه وهو الذي يدفعه. وكذلك قوله اللهم أني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك، دليل على أن الخير والشر كلها بتقدير الله، على أن الخير والشر كائن بتقدير الله عز وجل. نعم. وعن عمران بن الحصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي الحصين: كم إلها تعبد اليوم؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: فأيهم تعد لرهبتك ورغبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: أما إنك لو أسلمت علمتك كلمات ينفعنك. فلما أسلم تقاضاها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. نعم، كذلك هذا الدعاء: اللهم ألهمني رشدي، فالهداية بيد الله عز وجل، قوله وأعذني من شر نفسي، فالشر بتقدير الله عز وجل. ولذلك فإن الشر وإن كان يحدث من النفس كما هو ظاهر النص وأعذني من شر نفسي، إلا أن تقدير الله عز وجل، أن تقدير الله عز وجل سابق لفعل البشر، فإن الله عز وجل إذا قدر إعادة أحد من العباد من الشر وقع تقديره، وإن كان ذلك داخل أصلا فيما يقدر عليه العبد، فقدرة الله سابقة على قدرة العبد ونافذة عليها. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أسألك الصحة والعافية والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. نعم، هذا الدعاء كله داخل في طلب الخير إلا آخر لفظة، وهي والرضا بالقدر، المقصود بها الرضا بما يقدر مما تكرهه النفس، فهذا دليل على أنه مقدر، كأنه يقول: اللهم أعني على أن أرضى بقدرك. الرضا بالقدر، لو كان القدر أي ما يسوء النفس وما تكرهه ليس بقدر الله لما طلب منه الرضا أو فيه الرضا، فما دام طلب الرضا بالقدر فدليل على أنه مقدر من الغير، وأي من الله عز وجل، مقدر من الله عز وجل. لذلك شرع للعبد إذا أصابه ما يكرهه أن يطلب من ربه عز وجل أن يرضيه بما أصابه الله، لأن ذلك أعظم لأجره، بالقدر أي بما قدره الله، الرضا بالقدر أي بما قدره الله. نعم. وعن عبد الله بن الزبير المكي قال: قال رجل لابن عيينة: يا أبا محمد، ها هنا رجل يكذب بالقدر. قال: وما يقول؟ سمعت أعرابيا بالموقف يقول: اللهم إليك خرجت وأنت أخرجتني، وعليك قدمت وأنت أقدمتني، فأطعتك بأمرك ولك المنة علي، وعصيتك بعلمك فلك الحجة علي، فأسألك بوجوب حجتك علي وانقطاع حجتي لما رددتني اليوم إلا بذنب مغفور. طبعا في هذا النص، طبعا هنا ما فيه إشارة إلى مدى صحة هذا السند، لكن وإن كان يظهر فيه الضعف لكن معناه صحيح، والشاهد منه طبعا هذا من كلام ابن عيينة أليس كذلك، الشاهد منه قوله: وعصيتك بعلمك، فأطعتك بأمرك ولك المنة فعلي وعصيتك بعلمك، بمعنى أن الله عز وجل علم أفعال العباد بما في ذلك أفعال الشر والعصيان، فلك الحجة علي فأسألك بوجوب حجتك علي وانقطاع حجتي لما رددتني اليوم إلا بذنب مغفور. فقوله عصيتك بعلمك بمعنى أن الله عز وجل علم أفعال العباد بما في ذلك المعاصي، فلم تكن خارجة عن علم الله. وهذا فيه إشارة إلى قول القدرية الأولى. القدرية الأولى تنفي حتى العلم فيما يتعلق بأفعال العباد جانب الشرور منها. القدرية الأولى تنفي جميع مراتب القدر في أفعال الشر عند العباد، ويرون أن أفعال العباد على نوعين: أفعال الخير فهذه تتحقق فيها مراتب القدر، العلم والكتابة والتقدير والمشيئة والخلق، وأفعال الشر وهذه يرون أن ينكرون فيها جميع مراتب القدر، أي القدرية الأولى. ومن هنا فإن هذا النص رد عليهم، وقد عاصروا ابن عيينة، سفيان بن عيينة عاصروه، أي القدرية الأولى، وعاصرهم، فكان كلامه ردا عليهم: وعصيتك بعلمك. أما القدرية التي جاءت فيما بعد فإنها لا تنكر العلم، إنما تنكر التقدير والإرادة. يقولون الله عز وجل علم أفعال العباد بما فيها الشر لكنه لم يردها ولم يقدرها، وهذا يعني تلطيف للعبارة، وإلا فمؤدى الأمر واحد: فمن أنكر أي مرتبة من مراتب القدر فهو قدري ضال. نعم. أيضا الأثر الذي بعده مثله فنتجاوزه، كذلك الذي بعده، ونأخذ الأثر الأخير 89. قال عبيد الله بن الحسن قاضي البصرة: كانت عندي جارية أعجمية وضيئة، فكنت بها معجبا، فكانت ذات ليلة نائمة إلى جنبي، فانتبهت فلم أجدها، فلمستها فلم أجدها، وقلت شر، فلما وجدتها وجدتها ساجدة وهي تقول: بحبك لي اغفر لي. قال: قلت لها: لا تقولي هكذا، قولي بحبي لك. فقالت: يا بطال، حبي له حبه لي أخرجني من الشرك إلى الإسلام، وحبه لي أيقظ عيني وأنام عينك. قال: قلت: فاذهبي فأنت حرة لوجه الله. قالت: يا مولاي، أسأت إلي، كان لي أجران وصار لي أجر واحد. طبعا هذا الأثر أولا ما يتعلق بكلمة وقلت شر، يعني ظاهرها أن تكون منصوبة لكن يجوز أن تكون مرفوعة، فلما أجدها وقلت شرا، هذا ظاهر السياق، أن يعني ينبغي أن تكون منصوبة. أنا طبعا عندي ليست منصوبة، ما أدري النسخ الأخرى، لكن يجوز أن تكون مرفوعة على اعتبار أنه قدر محذوفا وقال: وقلت هذا شر، يعني هذا الذي وقع شر. وهذا فيه يعني عدة شواهد، أو فيه شاهدان. الشاهد الأول قوله وقلت شر، بمعنى كأنه قال وقع شر، وأبهم هذا الأمر كأنه يريد أن ما وقع بقدر الله عز وجل. أما الثاني قال: فلما وجدتها ساجدة وهي تقول: بحبك لي اغفر لي. قال: قلت لها: لا تقولي هذا، قولي بحبي لك. طبعا هذا من عبارات التصوف، ما يدل على أن الأثر ربما يكون فيه مقال، لأن هذا كلام حسب ما ورد في الإسناد كلام متقدم، وأستبعد أن يكون مثل هذا المعنى موجود في ذلك العصر. فقولها بحبك لي اغفر لي فيه نظر، ولا أظن العبارة تكون سائدة في ذلك الوقت حتى عند العباد اللي عندهم شطحات، فلذلك يحتمل أن هذا السياق أو هذا المتن فيه شيء من التكلف. ثم قال: قلت لها: لا تقولي هكذا، قولي بحبي لك، بمعنى التقرب إلى الله عز وجل بالحب إليه. وهذا جائز شرعا، ومن الوسيلة الجائزة، من الوسيلة الجائزة التي تجوز شرعا وليس فيها مأخذ. ثم فقالت: يا بطال، حبه لي أخرجني من الشرك إلى الإسلام، وحبي وحبه لي أي قضاء عيني وأنام عينك. فقالت: يا بطال، حبه لي أخرجني من الشرك إلى الإسلام. ما أدري حقيقة، أيضا العبارة فيها نظر، وحبه لي، العبارة ليس فيها اختلاف. عندكم كذا مثل ما عندي في النسخ القديمة، ليس فيها اختلاف، حقيقة فيها إشكال، فيها إشكال. على أي حال، هذا الأثر يحتاج إلى نظر، فنصرف النظر عنها الآن، لأن الحقيقة ما تأملته قبل هذا الوقت، كان في تقديري أن نقف قبل هذا الأثر، فيظهر لي أن الشاهد قوله: وقلت شر، يعني شر حدث، والله أعلم. لا، هو لا بد أن الشارح أن المؤلف رحمه الله رده لفائدة. هل يؤخذ بالأحاديث الضعيفة كالتي استعرضناها اليوم في العقيدة؟ طبعا الحديث التي استعرضناها اليوم بعضها ضعيف وما أخذنا بها بالعقيدة، لكنها لأنها توافق ما صح في العقيدة، فبعضها على الأقل وليعتبر أثر من أقوال الصحابة أو من أقوال التابعين. وكما قلت لكم سابقا ولا زال أكرر، أن أكثر ما أورده اللالكائي رحمه الله من الآثار والأحاديث الضعيفة لم يورده إلا من باب الاعتضاد، لأنه لو لم يكن فيه إلا موافقة الأحاديث الصحيحة. أما أن يقرر فيه عقيدة مستقلة لم ترد في حد نصوص صحيحة، فهذا لا أعلم أنه ورد، وإن ورد فمن باب اجتهاد خاطئ، لكنه قليل جدا. وهكذا منهج السلف عموما في التصنيف في التأليف، فإنهم يريدون في الاستدلال على العقائد يريدون أولا الآيات والأحاديث الصحيحة والآثار الصحيحة، ثم يريدون الضعيف الذي يعدونه من باب الاعتضاد والاستشهاد، أو على الأقل وليكن قول الرجال لكنه يوافق ما جاء في الأحاديث الصحيحة. أما أن يأتوا بقضية من القضايا ليس فيها إلا دليل ضعيف، فهذا لم يحدث عند السلف، وإن حدث فإنما عن توهم لا عن فساد في المنهج أو إخلال بالمنهج. قد يحدث عن بعض العلم يقرر قضية يتوهم أن الحديث فيها صحيح، وهذا يعذر به. أما أن يوجد أصل من الأصول لا يسع عليه أدلة إلا الحديث الصحيحة إلا الحديث الضعيف، فهذا لم يرد فيما أعلم عن السلف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.